بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه الآية جاءت بعد ذكر تحريف اليهود لكتابهم وخيانتهم لأمانتهم وحكمهم الباطل، يوم قالوا أن دين المشركين خير من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بأضداد ما فعلوا، أمرنا أن نؤدي الأمانة، أمرنا أن نحكم بالعدل حتى لا نقتدي باليهود في فعلهم الباطل. قال الله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اختلف المفسرون في من نزلت هذه الآية عليه. القول الأول أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من عثمان بن أبي طلحة. عثمان بن أبي طلحة كانت معه مفاتيح الكعبة، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة من عثمان ودخل الكعبة. فلما خرج أراد علي أو العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل السدانة لبني هاشم مع السقاية. السقاية هي لبني هاشم، فأراد أن يضيف لها السدانة. السدانة كانت عند بني الدار، بني عبد الدار. فأنزل الله هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأعاد المفتاح لعثمان بن أبي طلحة. هذه قصة مشهورة وسانيدها فيها ضعف، لكن أصل القصة والله أعلم قد يكون صحيحا. القول الثاني، هذا قول مجاهد. القول الثاني قالوا نزلت في الأمراء أن يؤدوا الأمانات المالية للرعية. سيأتي أن الآية التي بعدها قيل أنها في الأمراء، قالوا فهذه الآية كذلك في الأمراء، يحكم بين الناس بالعدل ويؤدوا الأمانات، فالله ولاهم ولايات شرعية، والولايات هذه فيها جبايات مالية، فعليهم أن يتقوا الله ويعطوا كل إنسان حقه. وهذا قول ابن زيد. إذن القول الثاني نزلت في الأمراء أن يؤدوا ما استأمنهم الله عليه من أموال الناس. القول الثالث أنها نزلت عامة، لم تنزل على سبب معين، وإنما هي عامة في جميع الأمانات. وهذا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في كل الأمانات، فقال: الصلاة أمانة، الصوم أمانة، حفظ السر أمانة، وأعظمها الودائع. فالودائع أمانات، فليست الأمانات هي فقط الوديعة. لما يأمنك إنسان أمانة مالية تحفظها عندك، الأمانات كل حق وجب عليك أداؤه، سواء كان حقا لله فغسل الجنابة أمانة أو كان حقل المخلوق ولو لم يكن مالا، فالأسرار بين الزوجين أمانة. بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تحدث الرجل مع صاحبه ثم التفت فهي أمانة. يعني ما يريد أحد يسمع، فأخذ يلتفت يتأكد أن ما أحد يسمع، قال فهي أمانة. فالأسرار أمانة. وعلى كل، سواء نزلت في سبب خاص فإن الأصل عموم اللفظ لا خصوص الأسباب، فجميع الأمانات يجب أن تؤدى إلى أهلها. ومن هم أهلها؟ أهلها هم المؤتمنين عليها، الذين ائتمنوك عليها هم أهلها، من ائتمنك عليها هم أهلها، وكذا وكلاؤهم، لك أن تردها للذي ائتمنك أو لوكيله، لأن يد الوكيل كيد الموكل، فتردها له أو لوكيله. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولما كان من أداء الأمانات أداء الشهادات، وهي مقدمة في الحكم على الناس، بدأ بالآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل. إذن قد يقول إنسان: لماذا بدي بالأمر بأداء الأمانة قبل الحكم بين الناس؟ الجواب: لأن أداء الشهادة من أداء الأمانة، وأداء الشهادة يكون قبل الحكم، فكل واحد يؤدي الأمانة ومنها الشهادة حتى نستطيع نحكم بين الناس بالعدل. قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمتم بين الناس، سواء كنتم حكاما أو رضي الخصمان بحكمكم، أن تحكم بين الناس. وكذا لو حكمت بين الناس دون أن يحكموك، فبعض الناس يتكلم في الجماعات، يتكلم في الأشخاص، يتكلم في النزاعات، وهم ما حكموا لكن يحكم، نقول احكم بالعدل. حكمت على أشخاص، حكمت على جماعات، حكمت على أعمال معينة، احكم بالعدل، سواء كانت دماء أو أديان أو أعراض أو أموال. الآية عامة: أي حكم تحكم فيه بين الناس عليك أن تحكم فيه بالعدل. إن الله نعما يعظكم به. ما معنى نعما؟ مرت بنا نعما، إيش يعني؟ أحسنت يا سعد، أي نعم الشيء يعظكم به. نعم ما، نعم ما، ما يعني الشيء، نكرة تامة، نعم ما يعظكم به، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. فسكنت الميم نعمة مفتوحة، سكنت فأدغمت الميم في الميم نعمة، ولما سكنت الميم تحركت العين، لأن العين كانت ساكنة فحتى لا يلتقي ساكنان، وحركت بالكسر اتباعا للنون نعمة. إذن سكنت الميم فأدغمت الميم في الميم نعمة، وحركت العين حتى لا يلتقي ساكنان لأنها كانت ساكنة، وحركت بالكسر اتباع للنون نعمة. إذن هي نعمة ما، نعمة ما. ولماذا تدخل ما على نعمة؟ قالوا ليأتي بعدها الفعل. نعمة ما يأتي بعد الفعل، بل قيل أن نعمة فعل، فعل جامد، فكيف يأتي بعدها الفعل؟ أدخلوا عليها ما، نعمة يعظكم، مثل ماذا؟ مثل ربما. رب خاصة بالأسماء لأنها من حروف الجر، فكيف تدخلها على فعل؟ ضع ما، ربما يود. ونعمة كذلك، نعمة فعل، فكيف تدخل على فعل؟ أدخل عليها ما، نعمة يعظكم. فهذا الشيء من أحمد وأفضل ما يعظنا الله سبحانه وتعالى به، لاشتماله على مصالح الدارين: أد الأمانات لأهلها واحكم بين الناس بالعدل. يقول محمد رشيد رضا: هذا هو أساس الحكومة الإسلامية العادلة. أي حكومة تريد تقوم على العدل عليها أن تعطي كل ذي حق حقه وتؤدي الأمانات لأهلها، وإذا حدث تنازع تحكم بالعدل. فبأداء الأمانة والقيام بالعدل تقوم الدول. فهذه الآية من الآيات العظيمة في السياسات الشرعية، بل قال بعضهم: لو لم تنزل إلا هي لكفت، في باب السياسة الشرعية. نعم ما يعظكم به، ما هي الموعظة؟ أحد يذكر؟ ها؟ ما هي الموعظة؟ أحسن، تذكير بالشيء مع الترغيب أو الترهيب. لكن هنا ليس هناك ترغيب وترهيب، هنا بيان حكم فقط. ها؟ قال ابن عثيمين رحمه الله: فيجوز أن يطلق عليها موعظة وليس فيها ترغيب أو ترهيب، وإنما مجرد بيان حكم. لكن قد يجاب بجواب ثاني، ما هو؟ نعم، ها؟ آيات اللي قبلها. قد يجاب بأن قوله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، ومن سمع الله كما ستدرسون في العقائد سمع التأييد وسمع التهديد، ومن بصر الله بصر التأييد إنني معكما أسمع وأرى، وبصر التهديد فسيرى الله عملكم. فقوله إن الله كان سميعا بصيرا فيه وعد ووعيد، أي سميع بحكمكم بين الناس، بصير بأداء أماناتكم، وعلى هذا سيثيب المصيب وسيعاقب المسيء. فختم الآية بقوله إن الله كان سميعا بصيرا، أي وسيترتب على سمعه وبصره الثواب والعقاب، فصارت موعظة فيها ترغيب وترهيب. والله أعلم. إن الله كان سميعا بصيرا، ما معنى سميعا؟ أي إيش؟ كامل السمع، وبصيرا كامل البصر سبحانه. وهذه الآية عند أبي داود حديث يثلج قلوب أهل السنة في الرد على الجهمية بأنواعهم من الأشاعرة فما فوقهم الذين عطلوا الصفات. قال أبو هريرة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا، فرأيته وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه سميعا ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. هذا دليل على ماذا؟ أنه سمع حقيقي وبصر حقيقي، ليس كمثله شيء، لكن المعنى أي معنى السمع المعروف والبصر المعروف دون تأويل. قال أبو داود هذا الحديث رد على الجهمية، فالله كامل السمع وكامل البصر سبحانه وتعالى. ثم قال ربنا عز وجل بعد أن ذكر الواجب على الحكام، ذكر ماذا؟ من يكمل؟ بعد أن ذكر الواجبات على الحكام، ذكر الحقوق للحكام، فالواجب عليهم أداء الأمانات والحكم بالعدل، والحق لهم أن يطاعوا في المعروف. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظر منهج العدل في الدين، يذكر الواجبات اللي عليك ويذكر الحقوق التي لك، وبقدر ما تأخذ واجبات تكون لك صلاحيات. كيف تريدوني أفعل وما تعطوني صلاحية؟ بل تمتد دائرة الصلاحيات بحسب امتداد دائرة الواجبات، فيطاع الأمير، وهذه الطاعة مقابل قيامه بالواجب الذي عليه أن يحكم بالعدل، فإذا حكم بالعدل أطيع. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن حذافة لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في سرية. إذن هذه الآية نزلت في أمراء الجيش، وفي الصحيحين من حديث علي تفصيل لهذه القصة. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من الأنصار على سرية، فوجد عليه أغضبوا، فأمرهم أن يجمعوا حطبا ثم أن يضرموا نارا، ثم قال قد علمتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم أن تطيعوني، عزمت عليكم إلا تقتحموها. فهم القوم بالدخول في النار، الرسول قال أطيعوا أمير، فهم القوم بالدخول في النار. فقال شاب من الأنصار أيها القوم إنما أردتم بهذا الفرار من النار، فكيف تدخلوها؟ أنتم تطيعون الأمير عشان تفرون من النار طاعة لله ورسوله وفرارا من النار، فكيف تدخلوها؟ هلا صبرتم حتى تأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فتسألوه، فإن أمركم بدخولها دخلتم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة بالمعروف. فقيد طاعة الأمير أن تكون من طاعة الله ورسوله، لا أن تكون مستقلة. ولذلك انظر ماذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، لأن طاعة الله مستقلة، وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول مستقلة، وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعتهم ليست مستقلة وإنما معطوفة على طاعة الله ورسوله. فإذا أطاعوا، فإذا أمرون بطاعة أطعناهم، أما إذا أمرون بمعصية فلا سمع ولا طاعة في هذه المعصية. ما نطيعهم في هذه المعصية، يطاعون في غيرها لكن في المعصية ما يطاعون. اختلف العلماء في من نزلت هذه الآية، من هم أولي الأمر؟ نزلت في عبد الله بن حذافة كما في الصحيحين، لكن من هم أولي الأمر؟ أولي الأمر يعني أولي الشأن، فما هو الشأن ومن هم أولي الشأن؟ القول الأول أنهم الأمراء، أولي الأمر يعني الأمراء، وهذا قول أبي هريرة واختاره ابن جرير، والأدلة على هذا القول كثيرة، منها سبب النزول، قلنا نزلت في عبد الله بن حذافة، وعبد الله بن حذافة كان أمير الجيش، إذن نزلت في الأمراء. الأمر الثاني، الأحاديث الكثيرة في طاعة أولي الأمر، جاءت أحاديث كثيرة أننا نطيع الأمراء، وهذه الآية في طاعة الأمراء، عفوا، جاءت أحاديث كثيرة في طاعة الأمراء، وهذه الآية في طاعة أولي الأمر، إذن من هم أولي الأمر؟ قالوا أحاديث كثيرة تأمرنا بطاعتهم، اسمع وأطع، اسمعوا وأطيعوا، ولو ولي عليكم عبد، لا تنزعن يدا من طاعة، حديث كثيرة جدا في طاعة الأمراء، وهذه الآية في طاعة أولي الأمر، إذن هم الأمراء. الدليل الثالث السياق، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكم بالعدل، هذه في من؟ في الأمراء، يؤدون الأمانات فيما ولاهم الله ويحكمون بالعدل الأمراء، فهذا الواجب عليهم، فذكر الحق لهم وأولي الأمر منكم، فالسياق في الكلام على الأمراء، هذا هو القول الأول، وعزاه بعضهم إلى الجمهور. القول الثاني قالوا بل هم العلماء، وهذا قول المسعود وجابر وقال به مجاهد، أولي الأمر هم العلماء. إذن عن القول الأول، ما هو الأمر؟ أولي الأمر، ما هو الأمر؟ أي أولي الحكم الأمراء. على القول الثاني، ما هو الأمر؟ أولي الأمر يعني أولي العلم. قالوا العلماء ما دليلكم؟ قالوا النظائر، ابحث عن كلمة أولي الأمر في القرآن، من عني فيها؟ هل هناك آية فيها ذكر أولي الأمر غير هذه الآية؟ ما هي آية ذكرت أولي الأمر؟ نعم، إيش؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه يستنبطون، من هم هؤلاء؟ ها؟ العلماء، ما في حد قال الأمراء، لعلمه الذين قالوا إذن أولي الأمر في القرآن تطلق على العلماء، فتكون في هذه الآية المقصود بها العلماء، لعلم وأولي، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أي إلى العلماء. بعض المفسرين ضد هذا القول بالسياق، أكمل، وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم، من الذي تنازع؟ ها؟ من الذي تنازع فإن تنازعتم؟ ها؟ على القول الأول سيكون الأمراء والرعية، إذا تنازع الأمراء والرعية، على القول الثاني سيتكون من؟ العلماء وغير العلماء، كيف يتنازع العلماء وغير العلماء؟ المقلد ليس له رأي، القول الأول سيكون تنازع الأمراء وغير الأمراء، للمرؤوس أن يختلف مع الأمير. لكن القول الثاني العلماء وغير العلماء، ليس للمقلد رأي مع العالم، هذا رأي البيضاوي، لكن حقيقة الآية قد تحمل فإن تنازعتم أيش بينكم، إذا تنازع العلماء بينهم يردونه لمن؟ إلى الله والرسول. من الذي يرد إلى الله والرسول؟ العلماء. فهذا حقيقة يؤيد القول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. من هم تنازعتم؟ أي تنازع العلماء، إذن أولي الأمر هم العلماء، فيرده العلماء إلى الله والرسول. اختار الزجاج ونصره ابن تيمية وابن كثير أن الآية تشمل من؟ العلماء والأمراء، فهؤلاء أولو أمر السلطة وهؤلاء أولو أمر الشرعة. بل يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يقوم صلاح حال الناس إلا بأهل الكتاب وأهل الحديد. فإن بعض الناس يزجره العلم، وبعض الناس ما يمنعه إلا السلطة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فالعلماء والأمراء هم أولو الأمر. القول الثالث أنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا روي عن مجاهد. القول الرابع أنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا قول عكرمة. ورده ابن عطية والقرطبي، رد القول الثالث والرابع. لماذا ردوا القول الثالث والرابع؟ لماذا؟ لأنه تخصيص بغير دليل. مات الصحابة رضي الله عنهم، مات أبو بكر وعمر، هل انتهت الآية؟ الجواب لا. إذن أولي الأمر في هذه الآية، أولي الأمر هم من يتولون أمور الناس، من يستطيعون أن ينفذ قولهم في الناس. والعجيب أن الراغب الصفهاني، الراغب الأصبهاني في المفردات، يقول الناس ينقادون إلى أربعة. يقول ينقادون للأنبياء، العامة والخاصة في الظاهر والباطن. فكل الناس عامة أو خاصة يجب أن ينقادوا الأنبياء في الظاهر والباطن، ليس فقط يتظاهر وهو في الباطن له أن يخالف، لا، يجب عليه في الظاهر والباطن أن ينقاد لكلام الأنبياء. الثاني قال الأمراء، وهذا ينقاد لهم العامة والخاصة في الظاهر، قد يكون في الباطن غير راضي لكنه ينقاد في الظاهر، سواء كان العامة أو الخاصة ينقادون لحكم الأمير. الثالث يقول الحكماء، وهذا ينقاد له الخاصة في الباطن. فإنسان الحكيم تجد يعني أنه يقود تفكيرك، لكن تفكير الخاصة من الناس اللي يعرفون قدر الحكماء وقدر حكمة الحكماء، فتجده ينقاد في باطنه لتوجيهات الحكماء، يراها حق، مبادئ يلتزم بها في حياته، لكن هؤلاء الخاصة. قال الرابع الوعاظ، وهذا يلتزم به العامة في الباطن، ما يقدرون يحكمون على الناس في الظاهر، لكن تجد الوعاظ لهم أثر على بواطن الناس، يؤثرون فيه، يخوفونه، يحذرونه، يرغبونه فيقودونه في الباطل. لكن قال هذا العامة، العامة يتأثرون بالوعظ، أما الخاصة يتأثرون بالحكمة. على كل، كل من له أثر في قياد أمر الناس يتوجهون الناس بتوجيهه يعد من أولي الأمر. ولذلك إذا أردنا أن نعرف أولي الأمر في الناس اليوم نقول من رؤوس الناس الذين إذا قالوا كلمة تبعهم الناس، هؤلاء هم أولي الأمر، لهم أمر ونهي في الناس، هم أولي الأمر. فهؤلاء يجمعون ويشاورون لأن أمر الناس بأيديهم. قال تعالى فإن تنازعتم، أي اختلفتم، اختلفتم بينكم أو اختلفتم بينكم وبين العلماء والأمراء، إما اختلف العلماء بينهم أو اختلف الأمراء بينهم أو اختلف العلماء والأمراء أو اختلفوا مع غيرهم، أطلق فيعم. فإن تنازعتم، والمنازعة هي المجاذبة، وأصل النزع رد الشيء لأصله، مثل لما تنزع السهم من القوس ترده إلى آخره. والمراد بالمنازعة أن ينتزع كل خصم حجة الآخر. قال فإن تنازعتم في شيء، في أي شيء، فما الحكم؟ ما ذكر هنا أولي الأمر لأن النزاع صار بينهم، ذكر المرجعية فردوه إلى الله والرسول. ما معنى فردوه إلى الله والرسول؟ إيش معناها؟ قال الزجاج أي قولوا الله ورسوله أعلم. فإن تنازعتم في شيء فقولوا الله ورسوله أعلم، ردوا العلم إلى الله والرسول. وهذا بخلاف قول أكثر المفسرين، أكثر المفسرين قالوا فردوه إلى الله أي إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته أي إلى حكمه، وبعد مماته أي إلى سنته. هذا معناها، ردوا الخلاف إلى الكتاب والسنة. والرد إلى القرآن والسنة يكون رد أحيانا بالنص، أحيانا بالمفهوم، أحيانا بالعموم، أحيانا بالقياس على معنى، رد بأي طريقة من طرق الدلالة الصحيحة. قد ما تجد المسألة بالنص في الكتاب والسنة، لكن تجد هناك إشارة لها أو قياس عليها أو عموم يشملها أو تنبيه يدل على حكمها. وهذا فيه أن الأصل في الدليل هو ماذا؟ الكتاب والسنة. وأما القياس فهو دليل تبعي للكتاب والسنة، من الأدلة الأصلية الكتاب والسنة، أما من الأدلة التبعية القياس، ليس دليل أصلي وإنما هو يرد إلى الكتاب، قياس على الكتاب والسنة. ففيه دليل على جواز القياس ومشروعية القياس، لكن القياس الصحيح الذي ينبني على الكتاب والسنة. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لماذا الله قال إن كنتم وهم يؤمنون؟ معروف أن الشرط يكون للمستقبل، الجواب ليكون أبلغ في الإلزام والحث. إن كنت تؤمن بالله وأنت تؤمن بالله فافعل كذا، ففيه حث. وفيه أمر آخر، أن الذي لا يرد الأحكام إلى الكتاب والسنة في إيمانه دخل. لماذا لا ترد الأمور للكتاب والسنة؟ هذا يدل على أننا نشك في إيمانك. الذي يؤمن بالكتاب والسنة هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي يطيع الكتاب والسنة هو الذي يؤمن بالله واليوم الآخر. وفيه دليل أنه كلما زاد إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر كلما زاد رده الأحكام إلى الكتاب والسنة. فعلى قدر قوة إيمانك سترد الأحكام إلى الكتاب والسنة، لا إلى قال فلان وقال فلان، لا، هذا من ضعف الإيمان، ولا إلى القوانين الوضعية، هذا قد يكون كفرا. كنت تؤمن بالله واليوم الآخر ترد إلى الكتاب والسنة، فعلى قدر إيمان الإنسان بالله واليوم الآخر يرد الأمر إلى الكتاب والسنة. وفيه عدم جواز التقليد، فلا يجوز إلا لضرورة. فيه أن الأصل في التقليد الحرمة، لكن المحرمات تبيح المحظورات. من أين؟ لأنه ما قال فإن تنازعتم فقلدوا فاتبعوا، فإن تنازعتم فاسألوا أهل العلم، لا، خذ بقول أي واحد من أهل العلم. فإن تنازع أهل العلم يردون حكم الكتاب والسنة، ما يردونه لقول فلان. حين تنازع مع إنسان يقول هذا قول الإمام فلان، نقول إيش؟ إيش تفعل أنت؟ ما فعلت شيء، ضع قول الإمام فلان مع قولك، ومعنا قول الإمام فلان وفلان مع قولنا، ما حدث شيء. هذا ليس فصل النزاع. إن كنت تؤمن بالله ورسوله فرده إلى الكتاب والسنة. ففيه المنع من التقليد. والذي لا يعرف يرده يسكت، ما حد أمرك تتكلم، قل أنا جاهل وأسكت. ولذلك المقلد عند العلماء ليس من العلماء. قال ابن عبد البر أجمع العلماء أن المقلد لا يدخل في اسم العالم، لأن العلم معرفة الشيء بأدلته التفصيلية، هذا الفقه. العلم معرفة الشيء بدليله، معرفة الهدى بدليله، هذا العلم، كما قال في الثلاث أصول. وفيه أن الإنسان يتعلم كيف يرد إلى الكتاب والسنة، تعلم أصول العلم، آلات العلم، حتى يستطيع يحسن رد الأحكام للكتاب والسنة. تعلم أصول التفسير، أصول الفقه، تعلم مصطلح الحديث، تعلم لغة العرب ودلالات اللغة، حتى تحسن الرد للكتاب والسنة. هذا من قوة الإيمان بالله واليوم الآخر. قال ذلك أي طاعة الله وطاعة الرسول وأولي الأمر ورد الأحكام عند التنازع إلى الكتاب والسنة، ذلك خير وأحسن تأويلا. خير أفضل، ولا يعني أنه أفضل أن ذاك يجوز، لا، فقد يكون التفضيل بين الخير والشر، فالخير يسمى خير. ذلك خير وأحسن تأويلا. التأويل من أول، أي رجع إلى أصله. واختلف المفسرون في معنى تأويل على ثلاث أقوال. القول الأول قول الأكثر، أي أحسن عاقبة وأحسن مآلا وأحسن جزاء إذا رددت إلى الكتاب والسنة، فهذا أحسن في عاقبة الأمور ومآلاتها وثوابك يوم القيامة. القول الثاني أحسن تصديقا. أين جاء التأويل بمعنى التصديق في القرآن؟ التأويل بمعنى التصديق، قال هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حق، تصديق رؤياي. قالوا إذن أحسن تأويل أحسن تصديق. وهذا قول ابن زيد في رواية. القول الثالث أحسن تأويل أي أحسن فهما فالتأويل هو فهم الشيء. ما تأويل هذا؟ ما معنى هذا؟ كتاب ابن جرير تأويل آية القرآن يعني تفسير ومعنى آية القرآن. فالتأويل بمعنى المعنى، أحسن تأويل أي أحسن معنى، وهذا قول الزجاج. إذن القول الأول هو قول أكثر علماء، أحسن تأويل يعني عاقبة، لأنه قال خير فسيكون عاقبته الخير. يأتي السؤال الآن وأختم به، لماذا كرر الفعل وأطيع مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما اكتفى بالعطف يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول؟ لماذا قال وأطيعوا الرسول؟ ها؟ تأكيد؟ طيب طاعة الرسول هي طاعة الله، طيب يعطف عليها، ها؟ كلام الرسول هو وحي من الله، ها؟ إذن معطوف على كلام الله. أحسنت، ليبين أن الرسول طاعة مستقلة، وإن لم نفهم أن كلامه أخذه من الوحي. لو الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حكم ابتدائي، اجتهد وحكم، وهل يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة أصولية. اجتهد وحكم، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذن هو يجتهد ويأمر، فلما كرر الطاعة دل أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة. لو أتى بحكم ابتدائي دون أن يوحى إليه به لا أمرنا باتباعه، لأن الله أقره عليه، فيكون حكما من الله ومن الرسول. المقصود أن طاعة الرسول طاعة مستقلة، لا تشترط أن تقول من أين أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أعرف، لأنه لا يطاع الرسول إلا إذا كان من كلام الله، لا يشترط. والثانية قالوا لأجل أن تكون طاعة الرسول فوق طاعة أولي الأمر، فطاعة أولي الأمر ما ذكر مع الفعل، وطاعة الرسول ذكر مع الفعل، قالوا لتكون طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فوق طاعة أولي الأمر، كما نبه عليه الرازي في تفسيره. إلى هنا، والله تعالى أعلم.